قال صلى الله عليه وسلم: يطرق الإسلام كما يطرق وشي الثوب، يعني الإسلام يدوب، الإسلام يمزق كما يطرق وشي الثوب، فلا يطرى ما طرى ولا زكاة، فلا يطرى ما طرى ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، حتى لا أصدق ولا صيام ولا زكاة ولا حاجة خالص. ويرفع القرآن في يوم واحد فلا تبقى منه آية واحدة، القرآن يمحى تماما، ويبقى فئام من الناس، الرجل العجوز والشيخ الكبير، لكن معاه يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. كل اللي يتبقى الناس الكبيرة جدا، الناس اللي عندها سنين، الناس اللي عجبت يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني كنا نسمع آباءنا بيقولوا لا إله إلا الله، لا ندري ما هي، فنحن نقولها. الحديث عند الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، مفيش حاجة اسمها حج، الحج ينتهي، لا يقصد أحد البيت الحرام لزيارته أو للحج أو للعمرة، وتنتشر عبادة الأوثان من جديد. والحديث: لا يزول الليل والنهار حتى ترجع عبادة اللات والعزى، ترجع من جديد عبادة الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياف نساء ذوق حول ذو الخلطة، وذو الخلطة صنم كان يعبد في الجاهلية. المهم أن الإسلام ينتهي تماما، وترجع عبادة الأوثان، وتموت الأخلاق بالكلية، مش حاجة اسمها أخلاق، حتى أن النبي قال: لا يزول الليل والنهار حتى يلقى الرجل المرأة فيفترشها على الطريق والناس ينظرون، فيكون خير الناس يومئذ أفضل واحد من يقول له: هلا واريتها خلف هذا الجدار؟ يعني كنت استخبيت شوية شوية، ده أرقى الناس إيمانا وأفضل الناس، ويعني أفضل الناس أخلاقا. وتهدم الكعبة، البيت الحرام يهدم. قال صلى الله عليه وسلم، وكل شيء خلي بالك بحديث وبوصف دقيق، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يخرب الكعبة ذو السويطتين من الحبشة. والسويطتين تسمية ساق، تسمية ساق، ذو السويطتين من الحبشة ينزل عليها بمعاوله ويطلعها حجرا حجرا، رجل من الحبشة. في هذا الوضع وفي هذه الأيام يأذن الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام بالنصر، يأذن الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام بالنصر. النسخ ثلاث نسخات، النسخ في الآخرة ثلاث نسخات: نسخة الفزع، ونسخة السعر، ونسخة البعث. نسخة الفزع، ونسخة الصعق، ونسخة البعث. ما هو النسخ؟ سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، قال: يا رسول الله مسور، الموكل بالنصر هو إسرافيل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، كيف أستمتع وأتلذذ وقد انتقم صاحب القرن قرنه وأحنى الجبهة، وضع الإعلان، وأحنى الجبهة وأصغى الأذن وفي لفظ وأصغى السمع، ينتظر متى يؤمر بالنصر فينفخ. أنت متخيل التشبيه ده؟ تخيل التشبيه ده؟ كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وأصغر أذنه، ينتظر متى ينفخ في الصور، متى ينفخ في الصور، ينتظر متى يؤمر بالنصر فينفخ. يأمر الله عز وجل سيدنا إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور النفخة الأولى، وهي ما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. دي أول نفخة. تعالى معايا شباب، في ناس موجودة النفخة دي نفخة فزع، وهي جت في وش، وقول لهم يلا استعد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخلين. النفخة دي تقلب الأرض رأسا على عقب، تملأ القلوب ذعرا، تملأ القلوب ذعرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والله يا إخوة إحنا بنقرأ القرآن نمر عليه مرور كرام، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اسمع: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف صوتك لما ابنك يبكي بالليل، تقوم مفزوع وتحتضنه وتحتضنه وتضمه إلى صدرها. في هذا اليوم الأم لا تعبأ بوالدها، تنساه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللي حامل تصدر، المرأة اللي حامل تضع حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمور تغيرت تماما، الأمور تبدلت تماما، النفوس امتلأت رعبا وذعرا بسبب نفخة الفزع، وهي النفخة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. الرسول بيقول اللي عاوز يشوف عرض دقيق، تصوير دقيق ليوم القيامة، من ظن أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء، كيف يقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. اسمع: إذا الشمس كورت أي ذهب ضياؤها وذهب ضوءها وذهب نورها، وإذا النجوم انكدرت أي سقطت في البحار، وإذا الجبال سيرت. تخيل هذه الجبال لما وقفت تهجر، انت جاي مذهول من الجبال، من سلاسل الجبال، هذه الجبال يسا يسيرها ربك فيجعلها كالعهن المنفوش زي صوف الغنم. ويسألونك عن الجبال فقل يا والله يا اخوة اللفظ ده انا بنستمتع جدا للنقاط في سورة طه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الانسان ده ولا حاجة. اذا جت الجبال دي الله تبارك وتعالى قال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. مش بقى هروب كل واحد طلع عرش كذب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمتا. وخشعت لا أحد يتكلم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسى. حتى يتكلم إطلاقا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار النوق وهي أغلى ما يملكه الإنسان في هذا اليوم. وإذا العشار أي النوق العشراء أغلى ما يملكه الإنسان. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش سبحان ربك سبحان ربك الوحوش تبشر الوحوش تتفرد على الله تبارك وتعالى. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت أي امتلأت نارا. وإذا البحار سجرت أي تفجرت نار. وإذا النفوس زوجت أي اقترنت الأرواح بالأبدان. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت الفضائح وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس لما 12 13 آية دول يحفظوا ساعتها. علمت نفس ما أحضرت. كل واحد هيبقى جايب اليوم ده وعارف هو جايب معاه إيه. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. أبو جهل ما كانش مستوعب الموضوع ده. أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معين والمطعم بن عدي وغيرهم من صناديد الكفر لم يتخيلوا الموقف ده. لم تتسع عقولهم ومداركهم لتصور هذا اليوم. ذهب احدهم بعظم رام وبلع. العظم احرق رام وبلع فطحنه ثم براه في الهواء وقال يا محمد اربك يعيدني بعد أن غرم عظمي وبلى مثل هذا. قال نعم يميتك ثم يبعثك ويدخلك النار. العقول لم تكن متخيلة هذا اليوم. يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور أول نفخة وهي نفخة الفزع في سورة النمل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. الله عز وجل يترك البشرية في هذا الفزع مدة. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، بالنفخة الفتح ونفخة الساعة أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيه. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيه. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيه. أبيه يعني إيه؟ يعني أبيت إن أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبيت أي أبيت أن أسأل النبي عن ذلك. جزئية مهمة، نحن لم نرى علامات الساعة الكبرى، وهذه من رحمة الله بنا، لكن خلي بالك أننا جميعا من أول آدم عليه السلام إلى أن يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ النفخة الثالثة كلنا سنرى هذه النفخة. الكلام اللي احنا بنقوله ده او اللي احنا لسه هنقوله ده احنا هنشوفه، ده هنشوفه. طب يا شيخ انت ما جالك خمس خطب، كلام الساعة والدجال ويأجوج ومأجوج وكلام غير مفهوم ومضيعة للوقت. هذا يا اخوة عقيدة، هذا عقيدة لابد ان تعتقد ان ذلك سيحصل وان ذلك سيقع، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. بعد 40 يوم الله أعلم، 40 شهرا الله أعلم، 40 سنة الله أعلم، يؤمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور النفخة الثانية، وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله ونفخ في الصور فنصعق. في نفسه فزع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. فصعق يعني ايه؟ يعني فمات. فصعق أي فمات، الصعق هو الموت، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. هذه اختلف العلماء فيه، قال بعضهم هم الأنبياء، وقال بعضهم هم الملائكة، وقال آخرون بل هم الحور العين، وقال آخرون بل هم الشهداء، وقال البعض الآخر بل المستثنى من الصعق جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش. وروي في ذلك حديثا، وهو أنه بعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الصعق يقول لربه تبارك وتعالى يا رب يا رب لقد صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شئت يا رب. فيقول الله عز وجل وهو أعلم من بقي يا إسرافيل من الفضل، فيقول إسرافيل عليه السلام لم يبق إلا جبريل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش وعبدك إسرافيل يا رب. فيقول الله عز وجل ليمت جبريل، ليمت جبريل، فيموت جبريل. ثم يقول الله عز وجل ليموت ميكائيل، فيموت ميكائيل. ثم يقول الله عز وجل ليموت ملك الموت. مفيش حاجة اسمها عزرائيل في الإسلام إطلاقا، لا قرآن ولا سنة، اسمه ملك الموت عزرائيل. الشيخ ما الإسرائيلية، لكن الصحيح أنه ملك الموت. يقول الله عز وجل ليموت جبريل فيموت جبريل، ليموت ميكائيل فيموت ميكائيل، ليموت ملك الموت فيموت ملك الموت. يقول الله عز وجل ليموت حملة العرش. يا الله، سبحان الله العظيم، حملة العرش. أجل حملة العرش، والله يا إخوة لن يبقى أحد في السماوات والأرض إلا الله، إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ليمر حملة العرش فيموت حملة العرش. يقول الله عز وجل وأنت يا إسرافيل خلق من خلقي وقد خلقت لمقاء، فمت يا إسرافيل فيموت إسرافيل. ثم ينادي المولى تبارك وتعالى ثم ينادي المولى تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ ينادي الجليل تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ أين السلاطين؟ وأين الأمراء؟ وأين الأغنياء؟ وأين الأثرياء؟ وأين الفقراء؟ وأين الخدم والعبيد؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم ولا مجيب؟ لمن الملك اليوم ولا مجيب؟ فيجيب نفسه تبارك وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن مودة في قلوب الخلق لمن الملك اليوم ولا مجيب فيجيب الجبار تبارك وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم خيام ينظرون والله يا إخوة يا لمن يفي بعد المصيبة كلها بعد المرة الثالثة الطامة الكبرى بعد المرة الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الظل أو كأنه الظل ثم يبعث الله مطرا كأنه الظل فينبتون منه الله عز وجل يأمر السماء بالمطر فتمطر ماء كمني الرجال ماء كمني الرجال فيعيد الله عز وجل الخلائق مرة أخرى النفخة دي تخيل قال الله عنها في سورة النحل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في المقابر كل واحد بيبعت مقابر عائلات فلان، ومقام الكبرى مقابر السيد فلان فلان فلان. طم والله يا طم، توصل الكذب الى قتل الخمور. كذب وعط الخمره وزوجة المرحوم فلان وزوج المرحومة فلان وابو فلان وابو فلان، لما ينفخ في الصور مش قبور، ما فيش اجساد ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من ابن ادم شيء الا يبلى، ما فيش حاجه خالص من ابن ادم الا وحتبلى الا وحتوب، الا عجب الثمن. وفي لفظ: إلا عجب الذنب في الميم، إلا عجب الذنب فمنه يموتون. إيه عجب الذنب؟ عجب الذنب ده عظمة صغيرة جدا في أسفل العمود الفقري عند الإنسان، مثل حبة العسل، زي حبة العسل كده، هي اللي تفضل استحالة إن هي تذوب من الذئاب، وهذه العظمة هي التي ينبت منها بني آدم. يوم مع كثرة البعث يبدأ الإنسان يتشكل من العظمة دي، فينزل المطر فيصيب هذه العظام فمنه ينبتون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ابنك فوق ومراتك تحت منك، وابوك على يمينك وامك على شمالك، وابن ابنك ما فيش الكلام ده. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل واحد جاي مفهوم بنفسه، كل واحد لقد قامت القيامه، لقد بعث الخلائق من جديد، لقد بعث الخلائق من جديد. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بسط على يديه، سيدك النبي هو جاي بسط على يديه، دخل على يديه وقوم قال: يقول الله عز وجل ابن آدم، ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. الإنسان واحد بكثير ابن آدم يعجز الله عز وجل، ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. ده الإنسان ما حصلش تفضيل أعزكم الله، الإنسان أهول من الخلائق، تبعث الخلائق، كل إنسان يبعث على ما مات عليه، السارق يبعث يوم القيامة بسرقته على كتفه، يطلع من قبره رايح على ارض المحشر وشايل السرقه بتاعته على كتفه، ومن يغرل ياتي بما غل يوم القيامه، ياتي بما غل يوم القيامه. يبعث بعض الناس ووراءه مجموعه من الاطفال يدفعونه امامهم دفعا الى اين؟ للعرض على الله تبارك وتعالى. من هؤلاء؟ انهم الايتام الذين اكلت اموالهم ظلما. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبعث بعض الناس يوم القيامه وقد انتفخت بطونهم فإذا هي أعظم من البيوت، فلا يستطيع القيام، كلما قام وقع على وجهه، ولا يستطيع الجلوس فكلما جلس سقط يمينا ويسارا. من هؤلاء؟ إنهم أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. كذبوا، كذبوا والله يا إخوة، استحال ان يكون البيع مثل الربح. استحال. الله الذي قال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. من الناس من يبعث يوم القيامة ملبيا. من الناس من يبعث يوم القيامة وعليه ملابس الإحرام. استشهد أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته بغلته دبسته وقصته وكان مع النبي في الحج فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده حديث يوم يخرج من قبره ملبيا لمجرد ما يفيد من قبره. يخرج من قبره ونداؤه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك وإن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك. ومن الناس من يبعث وهو يشخب دما غرضاً في دمه ولكن الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهؤلاء هم الشهداء. هؤلاء هم الشهداء. المهم أيها الإخوة أنه بعد النفخة الثالثة تخرج جميع الخلائق من قبورها وتعاد الحياة إلى جميع الخلائق مرة أخرى مرة أخرى. قال الله في الحديث الصحيح في الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. القرآن مليان وفي ناس والله يا إخوة موجودة كاليوم ملايين والمليارات يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. مش حياة بعد كده. الله قال لهم لا. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أبو الأصعب لما تصنع حاجة أول مرة ولا لما تيجي تعيدها؟ الإعادة أبدا. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه لي فقوله اتخذ الرحمن ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد ولم يكن لي كفؤا أحد. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على طاعته. أسأل الله أن يتوفانا على طاعته وأن يبعثنا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الخلاء بعد نفخة البعث وهي النفخة الثالثة يتم حشر الخلق إلى أين وما كيفية الحشر وما هي طبيعة الأرض التي سيوقف عليها الخلائق. وكيف سيحشر الخلائق إلى الله عز وجل، وكيف ستكون الأهوال في ذلك اليوم، هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اغفر لوالدنا وارحمه، اللهم اجزه عنا خير جزاء، اللهم اجزه عن هذا البيت خير جزاء، اللهم اجعل كل سهم ضرب به في بيتك هذا وفي غيره في ميزان حسناته، اللهم اجعل كل عمل له في ميزان حسناته، اللهم اكرم اليوم نزله ووسع من خلفه، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين القشره والمرمله، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم حرم اليوم بدنه على النار، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا ولك، اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وكفورنا واناثنا وشاهدنا وغائبنا، من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام، اللهم انا نسالك رضاك والفردوس الاعلى من الجنه، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم حرم على النار ابداننا، اللهم حرم على النار وجوهنا، اللهم حرم على النار اجسادنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله، الله أكبر الله.